في أي بلد كان. في أي بلد؟ نعم. ها؟ ورق ورق فضة. نعم. كيف؟ الأب أملك به، أملك به ما دام الأب أملك. شو؟ لها ثلاث حقوق لكن ليس لها في التسمية. الأب يسميه أبوه. تعال. جزاكم الله خير. بهذا نكون انتهينا.